سمي القرآن فرقانا لأنه أقوى ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل على حسب مقتضيات الأحوال الوقائع. فهذا هو، وهذا ما نقل عن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل إن أنزلناه في ليلة مباركة، ولا يعترف معترف بهذا، يقول الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه نزل في ليلة واحدة. ثم من أين أعطيتم بأن ينزل كذا وكذا؟ فنقول الواقع هكذا. وأما قول في ليلة مباركة إن أنزلنا في ليلة مباركة نزل من عند من الدوح المحفوظ إلى يعني مكان، وسمه بعض أهل العلم أو ابن عباس أو غيرهم بيت العز إلى آخره، فنزل هناك جملة واحدة. ثم بعد ذلك في 23 سنة حسب الوقائع وحسب المقتضيات نزل، ولذلك يعبر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل نزل التنزيل شيئا فشيئا بالتدريج، يعني شيئا فشيئا حسب ما يقتضيه الحال. وهذا هو معنى اللائق به. وبعضهم يعترض على أنه نزل في ليلة آخر، لكن المنقول عن عباس ثابت بأنه نزل، ولفظ القرآن يدل على هذا، إن أنزلنا في ليلة مباركة. وفي ليلة تلك الليلة ما نزل القرآن كله، إنما نزل يعني ومجزأ وإلى في 23 سنة. قال والتعبير نزل، والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. في مقامات التشريف يناديه يدعوه أو يصفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، مقام عالي درجة رفيعة ما ساوه في أهل الأول آخرين من الأنبياء والمرسلين، ما ساوه في تلك الصفة، ولكنه سبحانه وتعالى في تلك المرتبة العالية عبر بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. وكذلك هنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني أشرف صلة النبي صلى الله عليه وسلم العبودية، ولذلك قال قولوا عبد الله ورسوله، فوصفه بالعبودية يعني رفعة له بخلاف غيره، إذا قلنا أن فلان عبد يعني يفهم منه التنكيس، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أكمل صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول العالمين جمع عالم، وهو جمع لما لا يعقل، لأن يعني و ماذا قال ابن مالك في الألفية واجمع ايه واجمع دواوين ايه وارفع دواوين وانسبن بالالف واجرر بها ان وارفع دواوين واجرر وبيجرر وانسبي سالم الجمع عامل ومذكر. هذا اشارة الى ان الشرط ما يجمع جمع المذكر احد امرين، إما أن يكون لمذكر عاقل يعني اسما لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل، فما ليس كذلك لا يجمعه. لكن ورد ولذلك جعل العالمين هذا ملحقا بجمع مذكر السالم بن مالك، وعالموا عالمون وإيه أولو عالمون وعليون وعرضون الشر والسنون، عالمون جعله ملحقا بجمع مذكر السالم مع كونه جمعا لعالمين. ولذلك نقول ان هذا مما ألحق بجمع مذكر السالم لانه لم يستوفي الشروط، لان عالم اسم جنس وليس صفة لعاقل مذكر عاقل، وليس يعني علم لمذكر عاقل. فلذلك قال هنا وايضا من حيث المعنى العالم يطلق على ما سوى الله، كل الكائنات يسمى عالم، واما العالمون فهو خاص بالعقلاء من الناس والجن والملائكة خاص بهذا. فاذا يكون الجمع اقل دلالة من المفرد، فمن هنا قالوا لا بد ان يكون هذا اسم جمع وليس حقيقة جمع مذكر سالم، لان معناه انقص يعني من مفرده. ولذلك قال هنا جمع عالم وهو جمع لما لا يعقل، هذا تنكيد على انه ليس جمع حقيقية، واختلف بمراد به، يعني هذا عالمين جمع لكنه مخالف لطريقة الجمع، ولذلك نقول هو ملحق بجمع المذكر السالم. ثم اختلف معنا فقيل الإنس العالمين وقيل الإنس والجن وهو صحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن.